المصنف رحمه الله تعالى: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف بعض المسائل التي تتصل بحكم الحيض في شأن المبتدئة ومن كذلك تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو تأخر أو تقدم، فما تعمل في هذا وكانت مستحاضة؟ لأن هذا الإشكال أكثر ما يكون إذا كان هناك استحاضة، أما إذا كان بدون استحاضة فالأمر أخف. وعرفنا من قوله أن المبتدئة ومن تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر أنها لا تأخذ بحكم الحيض ما لم يتكرر ذلك ثلاثا، ما لم يتكرر ذلك ثلاثا. وقلنا إن الصحيح أن هذا القول يعني فيه مشقة وحرج على المرأة إذا قلنا لها لا تلتزم بأحكام الحيض إلا أن يتكرر ذلك لها ثلاثا، لأن يترتب على هذا أن الصيام الذي صامته ينبغي أن تعيده مرة ثانية إذا تبين أن ذلك حيض، لأن صيامها في الحيض لا يجوز. وكذلك يترتب عليها أن تكون صلت صلوات يعني غير مطلوبة منها بل منهية عنها. وكذلك الغسل، يكلفونها بالغسل يعني مرتين، وكل هذا من المشقة المدفوعة والحرج المرفوع، ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالصحيح أنها تتحقق وتتحرى بمقتضى صفة الدم، بمقتضى صفة الدم. فإذا كان الدم الذي تراه بعد تغير عادتها يدخل في حدود مدة الحيض إلى 15 يوم، وفي لونه وهيئته وغلظه ونتنه، فحكمه حكم الحيض. وإن كان دم نزيف أحمر رقيق لا رائحة له، فحكمه حكم الاستحاضة أو النزيف أو دم الفساد كما يعبرون عنه. ثم الآن يذكر أمرا آخر يعرض أيضا للنساء، وهي الكدرة، الصفرة والكدرة. والصفرة والكدرة عبارة عن أيضا مما يتصل بالحيض أو قد ينفصل عنه، فهي سوائل وعادة تخرج من النساء إما أثناء الدورة أو قبيلها أو بعدها أو ليست متصلة بها. فإن كانت هذه الصفرة وهي عبارة عن سائل كالصديد، والكدرة أيضا ماء فيه نوع من الحمرة سائل كأنه ماء في شيء من الدم، فإن كانت في غير أيام العادة بعيدة عنها غير متصلة بها فليس لها حكم الحيض. يعني هذا الصحيح إن شاء الله. وإن كان هناك من يعطيها الحكم باعتبار أنها تتفق مع دم الحيض في أنها نوع من الأذى، نوع من الأذى، لكن هذا قد يكون ضعيفا. فإذا إذا كانت الصفرة والكدرة ليست متصلة بالحيض إطلاقا، لا بعده ولا أثناءه ولا قبله، فلعل الصحيح إن شاء الله أنه ليست من الحيض في شيء، لحديث أم عطية. ففي حديث أم عطية عند البخاري رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، على هذا اللفظ. وهناك من يرى أنها إذا كانت متصلة بالحيض بعده وعقيبة كما يحصل لكثير من النساء فحكمه حكم الحيض، حكم الصفرة والكدرة حكمها حكم الحيض، إذن لا تصلي ولا تصوم وتأخذ أحكام الحيض. لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، حديث مرجانة، أن النساء كنا يبعثن بالدرجة، الدرجة عبارة عن وعاء صغير تستخدمه النساء وفيها الكرسف القطن، فيستشرن أم المؤمنين رضي الله عنها ويعني يستخبرنها عن هل حصل الطهر أم لا، وفيها الصفرة والكدرة. الكرسف اللي هو القطن يكون ليس فيه دم إنما آثار، نوع من صفرة وكدرة. فتقول رضي الله عنها: لا تعجلنا، لا تعجلنا، أي لا زلتن في فترة الحيض، رغم أن الذي يرينه ليس دما يعني لا أسود ولا أحمر، إنما هي صفرة الكدرة، لكن بحكم أنها متعلقة ومتصلة بالحيض، فبناء على أثر عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يمكن أن تقوله من ذات نفسها، لولا أنه بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء لما تجرأت أن تحكم بهذا. حتى ترين القصة البيضاء، تقول لهن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء يقول العلم هي عبارة عن سائل رقيق أبيض يخرج على إثر الحيض عند انقطاع الدم عند بعض النساء وليس كلهن. سائل رقيق إما شبيه بماء العجين أو ماء الجص أبيض أو شبيه بالمني على اختلاف بحسب اختلاف النساء وبيئاتهن وظروفهن. فإذا الكدرة والصفرة إذا كانت متصلة بالحيض فلها حكم الحيض بناء على حديث عائشة رضي الله عنها. وإن كانت ليست متصلة بالحيض ومنفصلة عنه فهذه ليست من الحيض. وهذا يؤيد ما ورد في الرواية الأخرى من حديث أم عطية، وفيه كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فهذا يحمل أنه ليس بعد الطهر المتصل حتى لا يتعارض مع أثر عائشة، بل المقصود به بعد الطهر أي بعد أن يتم الطهر ويحصل وتطمئن المرأة إلى طهرها بجفاف أو قصة بيضاء تحصل لها هذه الصفرة الكدرة. فهذه على مقتضى حديث أم عطية ومفهوم حديث عائشة أنه ليس له حكم الحيض، بل هو شيء من الأذى نتيجة يعني عارض يعرض المرأة. قال ومن رأت دما ويوما يوما ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. هنا أيضا هذه حالة تعرض أيضا للنساء وتزعجهن، لأن النساء يختلفن في العادات، فمنهن من تكون عادتها منتظمة وما يعني تجد منها شيء من التقلب، وبعضهن إما أن يكون هذا شأنها أو لعارض نفسي مثل ما مر بنا أو عارض مرضي، فيحصل لها نوع من حصول الدم وإقباله وإدباره واتصاله وانقطاعه، فتنزعج المرأة، وحق لها أن تنزعج لأنها يعني لا تدري تصلي أم لا تصلي، تصوم أم لا تصوم. وكنا النساء التي حصل لهن شيء من ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كحمة بنت جحش أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش وأخريات من نساء الصحابة من الصحابيات رضي الله عنهن، يعني ينزعجن لهذا ويعرضن حالتهن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها منعتهن من الصلاة. ففي مثل هذه الحالات على ما ذكر المؤلف تعمد إلى التلفيق، هذا يسمى التلفيق، لأن الأيام تكون متفرقة فتلفقها أي تجمع بعضها إلى بعض وتضيف بعضها إلى بعض. فلو أن امرأة في خلال المدة التي قررها المؤلف وهي أقصى مدة الحيض 15 يوما، فلو افترضنا أنها يوما رأت دم يوم وليلة حتى يكون مثل متفق على معاقل الحيض، يوم وليلة رأت دم، ثم في يوم رأت طهر، ثم بعد يومين رأت يوم وليلة دم، ثم وهكذا، فما الحكم؟ فنقول بناء على القاعدة ما دام أنها ترى هذا الدم وهو دم الحيض الذي تعرفه من نفسها فهي حائض، تعتبر حائض ما دام أتى يعني في الأيام المعتادة لها من أيام حيضها، وتجمع هذه الأيام التي حصلت لها هذين اليومين مع الثلاثة مع اليومين مع الثلاثة وهكذا، والذي يتخلل بينها طهر يعني يمر عليها يوم مثلا، نقول مثلا من الفجر إلى الفجر 24 ساعة وهي طاهر جفاف ما ترى أي أثر للدم، نقول حكمها حكم الطاهرات، إذا اتفق لها صيام واجب فيجب أن تصوم، والصلاة لا تصلي والصلاة تصلي لأنها تأخذ حكم الطاهرات. إذن الأيام أو النقاء كما يعبر المؤلف هذه لها حكم الطهر، وأيام الحيض لها حكم الحيض، وتجمع بعضها إلى بعض، لكن بقيد ذكره المؤلف ما لم يعبر أكثره أي أكثر مدة الحيض، فلو اتفق لها في خلال 20 يوم، خلال 20 يوم مثلا صارت ترى يوم دم ويوم حيض ويوم دم ويوم حيض وهكذا. فهنا يعني لو جمعنا أيام الحيض واتفق أنها زادت، وإن كان يعني ليس على هذا التوالي كما أقول، فالأيام يأتيها الدم أيام ينقطع، فجمعنا أيام الحيض فزادت عن 15 يوما، نقول لا، ما زاد عنها يعني هي تحت تحسب الأيام، إذا عدت الأيام فبلغت 15 يوما ما زاد عن هذا نحكم بأنه ليس دم حيض، فينبغي لها أن تنتهي عن الجلوس والامتناع من الصلاة والامتناع من الصيام. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. لكن مر بنا أن الصحيح أن المرأة إذا كان لها تمييز وتميز الدم دم حيضة تعرفه من عادتها فينبغي أن تعول عليه، لأن أكثر الحيض وأقل الحيض وأكثر الطهر وأقل، كل هذه اجتهادات في الاستقراء. الفقهاء رحمهم الله استقرأوا هذا من حالات النساء، يسألون فلانة وفلانة وامرأة فلان تذكر كذا، كما مر بنا ما ذكر عن شريح القاضي رحمه الله وعن الشافعي رحمه الله وعن الأئمة ممن اعتنوا بهذا الأمر. لكن هذا الاستقراء ليس بالاستقراء التام والذي يكون يعني يبنى عليه حكم قطعي ويعتبر دليلا قطعي، بل هو يعني اجتهادي وغالب. فالصحيح أنها إن كانت خلال هذه المدة ولو زادت مجموعة الأيام عندها عن 15 يوما ما دام الدم الذي تراه دم الحيض المعتاد عندها فيعتبر حيضا، يعتبر حيضا، والطهر الذي يتحلله يعتبر طهر. وهذا الطهر تنفصل فيه عن الأحكام التي ترتبت على الحيض إلا الوطء، إلا الوطء والطلاق وأيضا الاعتداد به، لا تعتبر أقراء. يعني لو كان مثلا حاضت 3 أيام ثم طهرت يومين ثم حاضت 3 أيام ثم طهرت يومين، فهذان اليومان اللذان وافقا طهرا ونقاء يكره وطؤها، يكره لا يحرم، يكره لأنه مضمون. كذلك لا يعتد به في الأقراء، لا يعتد به في الأقراء، لأن الأقراء التي ورد ترتيب العدة عليها والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء مبنية على الأقراء المحققة والتي يكاد يتفق أهل العلم على أن الطهر يعني بين كل حيضتين 13 يوما. أما هذا الطهر والنقاء الذي هو بمثابة يوم واليومين هذا لا يمكن. فلو أن امرأة مثلا طلقت فحاضت 3 أيام ثم طهرت يومين ثم حاضت 3 أيام ثم طهرت يومين ثم حاضت 3 وآتت قالت أنا خرجت من عدتي، نقول لا، هذا لا يقبل منها بالإجماع. ومر بنا أثر علي رضي الله عنه في شأن المرأة التي ادعت أنها خرجت من أقرائها في خلال شهر، فحكم شريح رحمه الله بأنها تصدق ووافقه علي رضي الله عنه. هذا لأنها يعني حسب في حقها أقل الحيض وأقل الطهر، يوم وليلة و13 يوما طهرة. أما مثل هذه الحالة التي ذكرت لكم لا، كنا يعني تمر عليها 3 حيض في غضون 10 أيام أو 13 يوم أو 15 يوم، هذا لا يقبل ولا يعتد في هذه الأقراء. وأيضا لا ينبغي أن يطلقها في خلال هذه الأيام التي يكون فيها نقاء، لأن هذا في الغالب أنه داخل في مدة الحيض، لأن المرأة عادة أو بعض النساء كما يقول أهل العلم لا يمكن أن يتصل بها الدم 24 ساعة، بل يأتي وينقطع، يأتي وينقطع، فربما يكون انقطاع أحيانا 24 ساعة أو قد يزيد شيء من ذلك على هذه المدة. نعم. قال والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل. فهذا من أحكام المستحاضة. المستحاضة قلنا هي إما على اختلاف في تعبيرهم عنها وتعريفهم لها، إما أنها التي ترى دما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا دم نفاس، أو أنها المرأة التي ترى دما أكثر من الدم المعتاد لمدة أكثر من الدم المعتاد وهو 15 يوما. فعند هؤلاء الفقهاء يعني بمقتضى ما مر بنا أن المرأة إذا رأت الدم أكثر من 15 يوما يحكمون عليها أن هذا دمها مستحاضة، دمها دم فساد، لا دم عرق كما جاء في الحديث. فهذه لها ونحوها، نحوها أي من يصاب بنوع من الحدث المتصل الذي لا ينقطع، مثل صاحب سلس البول، أو من كان عنده جرح، جرح في موضع من بدنه دائم يخرج منه دم أو صديد أو نحو ذلك، أو مصاب بسلس الريح، وهذا يحصل لبعض الناس ابتلى بذلك. فالمستحاضة نحوها تغسل فرجها وتعصبه. فغسل الفرج لأنه عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال لها اغسلي فرجك وتوضئي لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، وأيضا أمرها أن تستكثر وقال أنعت لك الكرسف، فقالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، فأمرها أن يعني تستكثر بثوب، يعني مثل ما يعرف عندنا في الوقت الحاضر الحفائض. فالآن يعني النساء والحمد لله من التسهيل والتيسير صمم لهن أشياء تساعد على حفظ الدم بحيث لا تلوث ملابسها ولا الموضع الذي هو فيه الذي تكون فيه. فتأصف فرجها فتستخدم هذه الحفائض إذا كانت طاهرة من النوع الطاهر، وتغسل فرجها وتتوضأ وقت كل صلاة، في كل صلاة تتوضأ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر مستحاضة بذلك بعد أن أمرها بأن تغسل فرجها وتستتر بثوب أو تعصب فرجها أو تتحفظ وتتوضأ لكل وقت صلاة، وتصلي فروضا ونافلة. فتصلي لأن هذا الدم دم نزيف، ليس كدم الحيض الذي تمنع فيه من الصلاة، فهذا دم له حكم يختلف. والنوافل تصلي ما شاءت من النوافل، لأن هذه طهارة حقيقية، ليست مثل ما قالوا في التيمم، مر بنا في التيمم أن المتيمم لا إذا تيمم لفريضة لا يصلي بها نافلة، إذا تيمم لنافلة لا يصلي بفريضة، وأيضا لا يصلي إلا في حدود الوقت المحدد. وأيضا ذكرنا في حينه أن الصحيح إن شاء الله أن التيمم يعتبر رافعا للحدث ليس مبيحا فقط، وأن من تيمم يصلي ما شاء من فروض ونوافل ما لم يحدث أو يحصل له الماء أو يزول عذره. نعم. قال ولا توطأ إلا مع خوف العنة، ويستحب غسلها لكل صلاة. وهذا أيضا من الأحكام بالنسبة للمستحاضة، لا توطأ يعني لا ينبغي لزوجها أن يطأها، لأن الدم يعني مؤذي وقد يكون فيه نوع من الضرر، وهذا محل اختلاف بين الفقهاء. ورد عن عائشة رضي الله عنها يعني أنها قالت الحائض المستحاضة لا توطأ، ولكن أيضا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وقد حصر بعضهم أنه بلغ نحو من 17 امرأة من أزواج الصحابة رضي الله عن الجميع كنا مستحاضات، منهن امرأة عبد الرحمن بن عوف، وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، وما جاء في خبر أنهم منعوا من وضع نسائهم، مع أن هذا كما يقول أهل العلم مما تعم به البلوى إذا وصل إلى هذا العدد لمجتمع مثل مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. فقال لو كان هذا أمرا محرما أو حتى مكروها لبينه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء ولا نقل وبلغنا، فلما لم ينقل إلا من قول عائشة رضي الله عنها فقد يقال إن هذا اجتهاد منها، وأنه على سبيل التنزه، وقد يكون نوع من الاستقدار الشخصي، والاستقدار شيء آخر، يعني كل إنسان يستقدر بعض الأشياء لا يكون هذا حكم شرعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له الضب ما حرمه لكن كرهه، وعلل بأنه لم يكن في أرض قومه لم يعتد هذا الأكل وهذا النوع من الحيوان، فنوع من الاستقدار. فالناس يتفاوتون ويختلفون في استقدار الأشياء بحسب نفوسهم وتكوينهم. وعلى كل حال لعل الأولى إن كان مثل ما قيد المؤلف، إذا كان يعني المرأة تصبر عن هذا الأمر وزوجها كذلك فلا شك، لأن وجود الدم يعني في نوع من الاستقدار، ويخشى من نوع من الخطورة أو الأعراض التي تلحق بأحدهما. ويستحب غسلها لكل صلاة، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. المستحاضة، فالمستحاضة كما بيّن عليه الصلاة والسلام لكل من حمنة فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة و غيرهن من المستحاضات، قال في حديثه وإن استطعت أن تؤخري الظهر وتعجل العصر لا بل قال عليه الصلاة والسلام أمرها بالاغتسال في المدة التي ترى أن حيضها قد انقطع لما قال لها تحيضي 6 أيام أو 7 بأمر الله ثم اغتسلي وصلي 23 أو 24 كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فهنا الغسل الصحيح أنه غسل الحيض، لكن أم حبيبة رضي الله عنها لما أفتاها عليه الصلاة والسلام بالغسل كانت تغتسل لكل صلاة. فهذا يعني أهل العلم يحملون ما ورد من بعض الألفاظ على بالأمر بالغسل على أنه على سبيل الاستحباب، وقالوا لعل له أثر في معالجة هذا النزيف الذي يعرض للمرأة، قد يكون له أثر في يعني تقليص الدم وتخفيفه، والله أعلم. وعلى كل حال فالغسل في حقها هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال وأكثر مدة النفاس الغسل لكل صلاة، أما غسلها إذا انتهت أيام الحيض بحسب يعني اجتهادها فهذا واجب، هذا واجب لا بد منه. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر بعد التطهير. هنا ينتقل المؤلف إلى الكلام عن حكم آخر يتصل بأحكام الحيض وهو النفاس. والنفاس معروف في شأن النساء وهو الذي يحصل المرأة قبيل الولادة وعلى إثر الولادة، الدم الذي يخرج من المرأة، ويعلله أهل العلم وأهل الطب بأنه بقية من الدم الذي كان انحبس غذاء للمولود، فإذا ولد المولود تبدأ الرحم تتخلص من هذا الدم المتجمع الزائد، فهو على نمط وعلى صفة دم الحي في أوصافه كلها. ولذلك بالإجماع أحكام دم النفاس هي أحكام دم الحيض، إلا في أشياء يستثنيها عن العلم مثل البلوغ والاعتداد به، دم النفاس لا يدخل في العدة، وكذلك البلوغ لأن البلوغ يسبقه، لا يمكن أن يكون النفاس إلا عن حمل، والحمل لا يكون إلا عن إنزال، والإنزال هو علامة الحمل علامة البلوغ. فالنفاس أكثر مدة النفاس 40 يوم، هذا المشهور في المذهب لما ورد في حديث جابر وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم. ففي حديث جابر وأنس الإخبار بأن يعني أن النفاسة كانت يعني تجلس 40 يوما، وأيضا في حديث أم سلمة عند الترمذي كانت النفاسة تجلس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما. فلذلك أخذ أهل العلم من ذلك أن هذا أقصى مدة للنفاس، لكن في الحقيقة بعض الأئمة كالإمام مالك والشافعي يرون أن مدة النفاس تصل إلى 60 يوما، وهذا مثل ما قيل في مدة الحيض، لأن هذا مبني على الاستقراء، فبعض النساء قد تجلس أكثر من 40 يوما. فنقول إذن إذا كانت المرأة استمر بها الدم بعد الولادة وتجاوز 40 فلا يمكن أن نقول هذا استحاضة أو نزيف أو دم عرق، خاصة إذا كانت تعرف يعني ولدت مرتين 3 4 وهكذا في كل ولادة تجلس 50 يوم. بل من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله لا يرى حتى 60، يقول ما اعتادت أن تراه، خاصة إذا كان نساؤها من أمها وأخواتها وقريباتها من أسرتها على هذه الصفة يرين مدة معلومة محددة ينقطع فيها الدم فنعطيه حكم النفاس ولو زاد عن 60. أما إذا استمر بها مدة لا تتصور غير معقولة فلا شك أن هذا يخرج عن حد كون دم عادة حيض أو دم نفاس إلى أنه دم لأمر عارض، أي دم استحاضة أو دم عرق أو فساد. ومتى طهرت قبله أي قبل 40 فتطهرت وصلت، فهذا يعرض لبعض النساء، بعضهن بعد الولادة بأسبوع أسبوعين ينقطع عن الدم، لأنه كما قلت في تعليل أهل العلم هو دم محتبس في الرحم، فاستغنت عنه المرأة بوضع الجنين وينصرف منه ما ينصرف للإرضاع، لكن يبقى هذا الفائض بأمر الله وبحكمة الله البالغة يخرج، لا حاجة للمرأة به ولا للجنين في رضاعه، فيكون دم فائض زائد. فإذا انقطع لأسبوعين ثلاثة مهما كان قبل الأربعين فتعتبر طاهر إذا انقطع لمدة معينة. أما إذا انقطع الساعات هذا مثل ما قيل في الحيض لا يعتبر طهرا، لكن انقطع اليومين الثلاثة ففي هذين اليومين الثلاثة يعتبر طهرا، تصلي وتصوم. تطهرت وصلت، تطهرت بمعنى اغتسلت فيلزمها أن تغتسل، وصلت وصامت إذا كان في أيام رمضان، ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر أو التطهير. يعني يكره لزوجها، فلو انقطع دمها لشهر وهي عادة تطهر لأربعين يوم، فطهرت لثلاثين يوم واغتسلت، يقول تصوم وتصلي، هل توطأ من قبل زوجها؟ لا يكره، إلا إذا كان زوجها يعني لا يصبر عن هذا الأمر ويجد حاجة. فإذا خاف العنت مثل ما قيل في شأن المستحاضة. وعمدة الإمام أحمد رحمه الله ما ورد في حديث عثمان بن أبي العاص، فإنه لما أتته زوجته وأخبرته أنها طهرت من بعد النفاس فقال لا تقربيني قبل الأربعين، فالإمام أحمد أخذ بهذا. بينما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال متى طهرت فقد حل وطؤها، أو كما قال رضي الله عنه. فإذن هذان أثران عن صحابيان يعني تعارضا، وقد يكون ابن عباس يعني أثر ابن عباس يعني حسب ثبوته إذا ثبت، فلا شك أن منزلة ابن عباس في الفقه أكبر وأشهر من منزلة عثمان بن أبي العاص. ويكره وطؤها قبل أربعين بعد التطهير بعد الاغتسال، يعني حتى ولو اغتسلت فالكراهية متعلقة بكونها لم يعني يحصل لها طهر متيقن. لكن لو كانت هذه المرأة تعرف نفسها بعد عدة ولادات، ولادتين ثلاثة، أنها دائم تطهر لشهر، فالصحيح نعم مثل هذه المرأة نعرف أن عادتها ثابتة في النفاس أنها تطهر لشهر، فمثل هذه لو قيل لا حرج فإنه يعني يقول أقرب للصواب إن شاء الله. هنا قال فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتصوم وتقضي الواجب. يعني مثل هذه المرأة اللي قلنا أنها مثلا خلال 30 يوم طهرت، فخمسة أيام وهي طاهرة، ثم بعد يومين في خلال يومين ثلاثة عاد إليها الدم، فهنا المؤلف يقول فمشكوك فيه. ما دام مشكوك فيه واليقين عدمه للطهر الحاصل، والقاعدة أنه في هذه الحالة يبنى على اليقين، واليقين هو الطهر، فباعتبار أنه مشكوك فيه تصلي وتصوم، يقول صلي وصومي وتقضي الواجب، يعني تبين فيما بعد، تبين لها أن هذا الدم أنه يعني أو ما تبين، إما تبين لها إن تبين أنه دم النفاس فتقضي، ولا بد تقضي الصوم لأن الصوم لا يصح منها في هذه الأيام. أما الصلاة فصلتها مجتهدة فلا حرج، وإن تبين بعد ذلك أنه دم نزيف ففي هذه الحالة لا حرج لأنها صامت ووافق صومها. لكن إن بقي الشك مرت الأيام وهي لا تدري، لا زالت مترددة، فتقضي الواجب اللي هو مثلا الصوم تعيده لأنه صامت في أيام مشكوك فيها فلا زال في ذمتها، وكذلك الصلاة تقضيها لأنها صلت في مدة يعني لا تقضي الصلاة لا تقضيها لأنها إن كانت في دم الطهر فقد صلتها كما ينبغي، وإن كان في شك فهي أصلا لا يجب بل يحرم عليها أن تصلي. نعم. قال وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. مثل ما ذكرت يعني قبل في أول مسألة، دم النفاس إذا حصل المرأة فهو كالحيض في حكمه فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. فما يحل بالنسبة يعني تحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا تقضيها. والصوم كذلك لا يجوز لكنه يجب في ذمتها وتقضيه. وفيما يتصل بالطواف ومس المصحف واللبس في المسجد كل هذه الأحكام هي فيها مثل الحائض، وتسقط عنها الصلاة مثل أيضا ما قال في شأن الحيض غير العدة، لأن العدة لا يمكن أن يعتد بالنفاس، لأن العدة إما معلقة بالحمل فإذا وضعت حملها يعني انتهت وخرجت، وكذلك البلوغ، لأن البلوغ يتبين قبل دم النفاس، يتبين حتى أيضا بالحمل لأنه نتيجة الإنزال الذي حصل من المرأة. وإن ولدت توأمين، فلو ولدت توأمين أو ثلاثة فما هي مدة النفاس؟ فمن أول مولود تضعه، فإذا وضعت المولود من أول الشهر فهذا الشهر وعشرة أيام من الذي يليه هي مدة النفاس، ولو اتفق لها أنها وضعت الثاني بعد يومين أو ثلاثة ووضعت الثالث مثلا بعد ذلك، هذا إذا كان يعني يكون على هذه الصفة ويحصل أنها تلدهم بعد أيام. ولو اتصل الدم بعد ذلك على كلام المؤلف ما يعتبر دم نفاس، يعني لو زاد على 40، لكن الصحيح حقيقة مثل ما قلنا في التي قبلها أن العبرة بنوع الدم، فما دام هذا الدم تراه طوال 40 يوم 45 يوم خاصة إذا يعني ولدت توأمين أو ثلاثة، فما دام هذا الدم صفته دم النفاس فلا زال لها حكم النفساء، لها حكم النفساء ولو زاد عن 40، لكن مقتضى ما ذهب إلى المؤلف من أن المدة عنده محددة أقصاها 40 يوم فهو يرى أن ما زاد لا يأخذ حكم النفاس، والله أعلم. تقرأ شيء من الصلاة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. كتاب الصلاة، بعد أن ذكر المؤلف ما سبق كل هذه الأبواب التي مرت بنا في كتاب الطهارة هي توطئة وتقديم لشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، وهذا مما يبين لك عظم هذه الفريضة وخطر شأنها. والصلاة تعتبر كما هو معروف يعني الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الركن الأول العملي من الأركان العملية، وهي أول ما فرض من الصلوات من الأركان، أول ما فرض كما هو معلوم في السنة الثالثة قبل الهجرة، وأنها أيضا فرضت بصفة تدل على أهميتها عندما أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به، ففرضت أول ما فرضت 50، ولا زال كما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صار يراجع ربه عز وجل فينقصها 5 حتى استقرت على 5، فهي من أخطر أركان الدين، ولذلك اعتبرت دليل على الأخوة، وإخلاء سبيل الكفار إنما يكون بالصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخواننا في الدين. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، بعد أن قال: فاحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإذا أقام الصلاة، ولذلك يعني اختلف العلماء في الكافر إذا صلى هل تعتبر مجرد صلاة دليل على دخوله في الإسلام أم لا يكفي ذلك منه. وتجب على كل مسلم مكلف، وهذا كما جاء في حديث ابن عمر وغيره من الحديث التي فيها فرائض الإسلام، وبني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث، وأحاديث كثيرة في معنى، وهذا أمر مجمع عليه أنها تجب على كل مسلم مكلف. فالكافر لا تجب عليه على سبيل الأداء الذي يؤديها الآن إلا مشروطة بأن يدخل في الإسلام. فلو قال يريد أن يصلي قلنا لا، قبل أن تصلي أسلم، وإلا فهم محاسبون ومؤاخذون عليها. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما خاطب الكفار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فلا شك أنهم محاسبون عن أفعال الإسلام من صلاة وصوم وحج وغيره وزكاة، لكنها لا تقبل منهم ما لم يسلموا. فإن أسلموا صحت وقبلت بشروطها، وإن لم يسلموا فهم مسؤولون ومحاسبون عليها. وأيضا كما هو معروف يعني فيما يتصل بأهميتها، لأن للأسف نجد كثير من إخواننا المسلمين في البلاد الإسلامية يعني أهميتها عندهم ضعيفة جدا، تساهل كبير فيها، إما تركهم بالكلية ولا يصلون إلا الجمعة، أو يصليها الصلاة كلها في وقت واحد إذا أتى في الليل جمعها وصلاها، أو مرة يصلي ومرة لا يصلي. كل هذا أمر خطير، وعند بعض أهل العلم مخرج من الإسلام، لأنه في الحديث الصحيح حديث جابر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي حديث ابن عمر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وأحاديث كثيرة بهذا المعنى. فهذا أمر ينبغي أن ننتبه له. ولذلك المسافر والمرير والخائف وفي حالة الحرب الصلاة لا بد منها، لا بد منها. فالمريض على سرير يصلي ولو بالإشارة، لا يمكن أن يمر عليه الصلاة لا يأخذ لا يأتي بها. والمسافر سهل له قصرا وجمعا بحسب ما يعني يتيسر له، لكن لا يترك أبدا، ولا يقول حتى أصل البلد أصلي، أو المريض إذا خرجت من المستشفى أصلي. والذي في حالة الحرب كما هو معروف آيات تتلى، وإذا كنت فيهم فأقمتنا الصلاة فلتكن طائفة معك إلى آخره، وسوف تمر بنا صفة صلاة الخوف. فلو كانت الصلاة تترك لحال من الأحوال وظرف من الظروف الصعبة لتركت في حالة الحرب، ومع ذلك في حالة الحرب وهم حاملوا أسلحتهم مطالبون بأن يؤدوا الصلاة ولو ركعة واحدة، ولو ركعة واحدة لابد تكون بارتباط بالله جل جلاله. وهذا لا شك يتفق مع هذه العقيدة العظيمة الجليلة. فأنت مسلم ومن إسلامك من إيمانك تعتقد أن الله جل جلاله مدبر كل شيء، وأن كل شيء بيده، الأكوان العظيمة والذرات الدقيقة كل شيء لا يتم إلا بأمره جل جلاله. فأنت في حال مرضك أحوج ما تكون إليه، في حال خوفك أحوج ما تكون إليه. فإذا كنت صحيحا وآمنا ومطالب بها فقد يقال بالعقل ندرك هذا الشيء. فأنت في حالة الخوف، في حالة المرض، في حالة السفر والعناء والتعب أحوج ما تكون أن تكون مرتبطا بالله جل جلاله، لكنه سبحانه وتعالى خفف عنك، خفف عنا، فلم يطالبنا في هذه الظروف إلا بمجرد نوع من القناة تكون على اتصال بالله جل جلاله، لتستعينه، لتستهديه أن ييسر لك هذه الظروف الطارئة التي حصلت لك. فإذا كنت على مستوى هذا الإيمان وأن كل شيء في الكون بيد الله جل جلاله، فهذا مما يحفزك على إقامة هذا الاتصال والاعتناء به والاهتمام به. على كل مسلم مكلف، المكلف كما هو معروف يدخل فيه البالغ العاقل. فالعاقل هذا يعني مأخوذ كما في حديث علي رضي الله عنه بالنسبة للبالغ والعاقل والنائم، رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي فيبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. لا حائضا، وسوف يأتي تفصيل أيضا لهذا، لا حائضا ونفساء كما مر بنا بالنسبة للحائض والنفساء أن الله يعني وضع عنها شطر الصلاة ووضع عنها الصلاة والصوم، وكما في حديث عائشة الذي مر بنا عدة مرات كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه. فالحائض والنفساء لا تصلي ولا تجب عليها، ويحرم عليها أن تأتي بالصلاة في هذه الأثناء إلا إذا كانت في حال تردد وشك، هذا أمر آخر. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر، هذه مسألة لأن فيها نوع من التفصيل بالنسبة للمغمى عليه كيف يقضي إذا حصل له إغماء. أما النائم فلا شك وبدون خلاف، من نام ولو طال به النوم يوم كامل أو يوم وليلة فهذا محل إجماع ما دام نوم، لأن الحديث نص في هذا في حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. في الحديث الآخر من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أما الإغناء فله حكم فيه يحتاج إلى بعض التفصيل. ونقتصر على هذا ونكتفي به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. بعض الأسئلة، يقول السائل: بالنسبة لتقطع الحيض يأتي في يوم وينقطع يومين أو ثلاثة، هل نقول هنا تعتبر العادة فلو كان في عددها آخر الشهر فأتاها أول الشهر هذا التقطع، هل نقول العبرة بالعادة أم العبرة هنا بالتمييز؟ يعني هذه المرأة عادتها آخر الشهر، أي نعم، فمن أول الشهر صارت أتاها التقطع، ما دام أتاها فنعود إلى ما سبق مر بنا. إن كانت رأت هذا الدم لأكثر من يوم وليلة على ما قرره المؤلف، أكثر من يوم وليلة، وصفته صفة دم الحيض فهو دم الحيض، حكمه تجلس لا تصلي ولا تصوم ما دام أنه بهذه الصفة. ولو وهذا قد يكون مدعاة لتغير عادتها وتقدمها، فإذا كان لها تمييز ما يكون فيه إشكال، إذا صار لها تمييز لا إشكال في هذه الحالة تأخذ التمييز. وكذلك إذا كان عادتها 7 أيام مثلا فميز الدم ل6 أيام، واليوم 7 رأت القصة البيضاء، إذا رأت الطهر فحكمها حكم الطاهرة، ينبغي اليوم 7 أن تصلي وتصوم. وكذلك الجفاف، علامة الجفاف على كل حال، إن رأت إحداهما، لأن أهل العلم يقولون تختلف النساء، منهن من طهرها بالجفاف بحيث أنها بعد انقطاع الدم لو وضعت القطن هذا لم تجد أي أثر لدم ونحوه، وبعضهن تراه بالقصة البيضاء، هذا السائل الأبيض الذي يخرج على إثر الحيض. فإذا رأت الطهر بإحدى الصفتين ففي هذه الحالة حكمها حكم الطاهرات، ولو تغيرت العادة، كانت عادتها 7 لكنها طهرت ل6 أيام. كذلك بالنسبة لتبعض الحكم، في تبعض الحكم أن رتبنا بعض الأحكام وتركنا البعض بالنسبة للذي يتقطع حيضها، فلا يعتد بها في الأقراء ولا بالنسبة للأقراء، هذا مجمع عليه، لكن مثل الوضع من سبيل على سبيل الاحتياط، يعني ليس في الحقيقة حكما يعني مقطوع به، على سبيل الاحتياط. لكن ما نقول الأصل أن الحكم يكون واحد ولا يدور مع علته، لا شك الحكم يدور مع علته، والعلة بالنسبة للحائض حصول الدم. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فإذا انقطع هذا المحيض فمن حق قائلا يقول ما دام انقطع الدم ورأت، لكن مشكلة الطهر في الحالة هذه، إذا كان طهرها جفاف ولم تره والقصة البيضاء ولم ترها، فبعض أهل العلم يقول اليوم واليومين خلال العادة الشهرية لا يمكن أن نعتبر هذا الطهر، ما دام أنها يأتيها يومين الدم وينقطع يوم تام 24 ساعة ثم يأتيها يومين، يقول هذا لا يمكن أن نعتبر الطهر. لكن بعضهم يقول من قبيل الاحتياط، هذا احتياط تصلي وتصوم. لكن ما يؤيد القول الذي يرى بأن الطهر يلفق ويدخل مع الحيض وأنه يعتبر حيض، الإجماع على عدم الاعتداد بالأقراء ما يكون مؤيد لقوله؟ والله ما أدري، قد يكون، لكن صعب يعني الإنسان يعني يفتى بأشياء عملية صعبة، فالمسألة فيها يعني فيها اختلاف أهل العلم، لكن ما يتبين لي الراجح من هذا ما أستطيع. كذلك بالنسبة جمع الصلوات بالنسبة للاستحاضة، هل يستحب مع الغسل؟ نقل من الحديث، والله هذا الذي ورد في حديث المستحاضة لما قال لها عليه السلام: وإن استطعت أن تؤخر العصر تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر وتغتسل لنا غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجلين العشاء، فإذا عملت بهذا فهذا على وفق الحديث. لكن ما نقول القضية يكون فيها تفصيل إذا كانت يعني تحتاج إلى هذا ولا تحتاج، لأن أحيانا قد لا تحتاج إلى هذا فتصلي، فيقال أنه تصلي أول وقت من باب الأفضلية. إذا كان يعني مبني على يعني الاستحاضة ومدى شدتها أو خفتها، لأن النساء تفوتنا في هذا من ناحية شدة الدم وقلته وكثرته، فإن كان دمها خفيف ربما يقال يعني لا تحتاج إلى هذا، ما تحتاج إلى هذا، وتتوضأ بكل صلاة وتصلي كل صلاة في وقتها. إذا نقول الاستحباب وارد في من احتاجت له، اشتد عليها الأمر، نعم، واتصل بها الدم. كذلك يقول السائل بالنسبة للإتيان بالسيارة إلى الصلاة هل يأخذ نفس حكم المشي إلى المسجد؟ يعني كل خطوة حسنة وكل خطوة أخرى ترفع سيئة؟ والله ما أدري لا، يعني قضية أنه المشي له حكمه، لكن ورد في حديث الرجل الذي يعني قيل لو التفت حمارا تركبه، فاعتذر عن هذا واحتج بأنه يريد أن يكتب له في كل خطوة حسنة ويرفع بها درجة على ما ورد الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. ربما يؤخذ من هذا أن المشي له ميزة، ولا يمكن أن يكون الركوب بهذه الصفة، لكن له الراكب في السيارة له أجره فيما يتصل بالمشقة التي حصلت له والنفقة والمصروف، كل هذا يحسب له. لكن ما يمكن أن يجمع بين هذا، خاصة يعني مثلا الآن في الحرم تكون يسفط السيارة بعيدا ثم يأتي ويمشي، هو هذا له صور متعددة، لكن قد يكون ناس قريبين من الحرم وآخر واحد منهم يبكر للصلاة بعشر دقائق ويأتي مشيا، والآخر يتأخر هذه العشر دقائق ويأتي راكبا بسيارته، فهنا قضية الأجر هذا عاد يحتاج إلى نوع من التدبر، يا ترى أي الصورتين أفضل، وقد يكون لكل منهما ظروف أو مفاضلات أخرى، أي صعب يعني مقارنة فيها. بالنسبة للجنوب الذي لم يجد الماء ليغتسل كيف يصلي؟ هل يتيم بدون الوضوء أم لا بد مع الوضوء؟ إن كان يتيسر له الوضوء فيتوضأ، فاتقوا الله ما استطاع، ويتوضأ ويتيمم لغسل جنابه، وإن لم يجد الماء مطلقا كما هو معروف كما في نص الآية وفي الأحاديث يتيمم. بالنسبة لقول شيخ الإسلام في مسألة تكرر العادة في النفساء، لو ذكرتم لنا إياه موضوع أي لا النص والله ما يعني تكررت عادتها العبرة بتكرر العادة، هم يعني يذكرون كلام رحمه الله في عدة مواضع، لكن ما وقفت عليه يعني في موضع، إنما يرى أن النفاس يعني مثل ما قال في شأن الحيض، إذا اتصل بالمرأة وصفته صفة دم النفاس فله حكمه ولو زاد، وخاصة إذا تكرر من المرأة أو كان لها نساء على هذه الصفة فلا يرى التقييد. إذا ضبط بال أو التقييد خاصة إذا تحيرت، إذا نقول بأحد أمرين إما بعادتها وإما بلذاتها، والله عاد هذه يعني ضوابط يعني مختلف فيها بالنسبة إذا يعني المتحيرة، لأنه ذكر المتحيرة لها ستة يعني تمييزات منها ثلاث متفق عليها، التمييز والعادة وعادة نسائها كما حالها عليه الصلاة والسلام، وهناك أشياء رأى أنها غير مناسبة، فله تفصيل في هذا رحمه الله. جزاكم الله خير، بارك الله.